عليك يا دكتور. مولاي إن نفس الله الله الله الله ونكرمك مولانا افتح عليك الله يفتح عليك. نعم يا حبيبي نعم. كريمك مولانا ونشرح صدرك بنور النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا يفتح عليك نور على نور. Oh. مولانا ونيفتح عليك ونزيدك من نعم الله. ونفتح عليك يا مولانا بل الله يدعو الله أكبر. اللي يفتح عليك. الله أكبر. الله. الله بلغ الهلال. الله أكبر. لا إله إلا الله. ونفتح عليك يا مولانا نور على نور. والله عليك لك قبول يا رب. ونفتح عليك الله الله الله Thank you. الله أكبر. Thank you. الله عليك يا رب. الله الله الله الله الله القرآن الله الله صل على النبي بسم الله يكرمك مولانا Oh. الله الله الله الله الله الله السعداء الصلاة والسلام. ربنا ينور عليك يا مولانا، ربنا يفتح عليك. سبحانه وتعالى.

الله الله لا إله إلا الله اللهم صل على النبي you له الأول والنهاية. والله يوم حد ان هم يخلوك لو انت كل ما تغرب على الاخر بتحلو وقت نعمل ايه حديثكم في الساعة 10 يا عبدالله شو اسمع كلام عبدالله ضيف ثاني معلش هو الدعاء بس هو السلام عليكم لا يكلف الله نفسا ربنا يهدينا معلش ربنا يهدينا تابوه بلاش بركة لابوه بلاش بركة لابوه الله